الآن نحن نسمي شخصا مثلا خبير، وإذا به يعني ما هو خبير تماما، في إنسان يستحق عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الخبير. يعلم، هذا صفة العلم لله سبحانه وتعالى، العلم التام الكامل. يعلم ما يلج في الأرض، ماذا يدخل في الأرض؟ مثلا إذا نزل المطر، إيش دخل من أقل؟ من قطرات من الماء، من لا يعلم؟ الرب سبحانه وتعالى. نعم، كذلك يعني ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج مثلا من نبات، نعم، ومن غير ذلك، ومن كنوز، الكنوز اللي خرجت الحين مثل البترول وغير ذلك، كل هذا من لا يعلم الرب سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من أمطار ومن قطر وغير ذلك، وما يعرج فيها يعني يصعد فيها، الهروب معناه الصعود إليه، يصعد الكلام، ما يصعد إلى السماء من ملائكة ومن عمل صالح، كما جاء في آية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وهو الرحيم، الرحيم معناه الرحيم بالمؤمنين، كما قال في آيات أخرى: وكان بالمؤمنين رحيما. الغفور، نعم، الساتر الذي يستر عباده. والغفور مشتق من إيه؟ من المغفر الذي يلبسه الإنسان في إيه؟ في الحرب. إيش هو المغفر؟ كناية عن قميص من زرق كده، حلب كده، فلو ضرب بالسيف أو ضرب فالله يستر عباده. رجل يظلم ويرتكبها ومع ذلك رب سبحانه وتعالى يستره ولا يسلم من شيء. ثم قال فهذه في هذه الآيات يقول زي ما يقول، يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال تعالى: وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ولهذا قال تعالى هنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقاره، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل: وله الحمد في الآخرة فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى. وقوله تعالى: وهو الخبير، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. وقال نعم: ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك عدد وكيفيته وصفاته، وما ينزل من السماء من قطر ورزق، وما يعرض فيها من الأعمال الصالحة وغير ذلك. وهو الرحيم الغفور، الرحيم بعباده، فلا يعاجب بساطهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب التائبين إليه. ثم قال: وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا، الكفر معناه الجحود أصلا، كفر معناه جحد. إيش معنى الكفر؟ التغفر، فإن الرب سبحانه وتعالى معلوم أنه يستحق العبادة، ومع ذلك الكفار جحد ذلك. وقال الذين لا تأتينا الساعة، يعني ما في يوم قيامة، هذا معنى لا تأتينا الساعة. أنتم أيها الأنبياء وأيها الرسل تقولوا أن هناك يوم، نعم، يبعث الله الناس جميعا ويحاسبهم على جميع ما عملوا من إيه؟ فهؤلاء الكفار يقول لا يوجد هذا، هذا معناه يعني لا تأتينا الساعة. هؤلاء لأجل ذلك، وهذا الركن يعني الإيمان بيوم الآخر، هذا ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان كان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. فالذي لا يؤمن بيوم القيامة ما تنفع الخمسة، أول شيء لازم. ولأجل ذلك كان كفار قريش وكثير من الكفار يقولوا ما فيش أبدا، لا تأتينا الساعة، ما في هناك يوم قيامة، بل الناس إذا ماتوا ودفنوا في الأرض لا يحيون أبدا. فالله رد عليهم: قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد: بلى وربي. اقسم، يعني الرسول يقسم بالله وربي: لتأتينكم، يعني والله لتأتينكم هذا اليوم. بهذه العبارة يقول ما جاءت في القرآن إلا في ثلاث مواضع بس: بلى وربي لتأتينكم، هذه في سورة، وكذلك في سورة يونس وفي سورة كذلك التقاب، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. في هذه الآيات ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين. إي وربي هذه الذي إيه وفي سورة يونس. والآية الثانية هذه قل بلى وربي لتأتينكم لا يعزب عنه. والثانية زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتأتينكم. عالم الغيب، عالم صفة من الرب سبحانه وتعالى، الغيب معنى ما غاب عن الإنسان، وكل إنسان لا يدري ما عالم الغيب لا يعزب لا يغيب معنى لا يعزب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يغيب أي مثل ما جاء في آية أخرى. نعم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. القرآن يفسر بعضه بعضا دائما، القرآن يفسر بعضه. مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لو سقطت حبة في أي مكان فالرب سبحانه وتعالى مطلع عليها وسيعلم في أي مكان، ولا أصغر من ذلك. أصغر من ذلك يعني إيه؟ مثل الذرة، الذرة الصغيرة أو غير ذلك، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما هو الكتاب المبين؟ هو اللوح المحفوظ. إيش السبب؟ أن الله أول ما خلق خلق القلم، فقال له أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب علمي في خلقي، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ليش الرب سبحانه وتعالى نعم يعني يبعث الناس نعم ويحاسبهم؟ قال لأجل يجزي الذين آمنوا بغرضين. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجدهم من العدم إلى الوجود، وأكرمهم بنعمه الظاهرة والباطنة، وأمرهم بأن يطيعوا وأن يطيعوا رسوله وأن يعبدوه حق عبادته. فإذا فعلوا ذلك فهو فعل هذا لأجل يوم القيامة يحاسب. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نعم وعملوا الأعمال الصالحة. إيش عملوا الصالحات؟ يعني عملوا الأعمال الصالحة. ما هو العمل الصالح؟ ما استوفى شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا شرط. يصلي لله، يصوم لله، يتصدق لله، هذا واحد. أما إذا كان نعم تصدق لأجل يكتب في الجرائد وفي الصحف وفي الإذاعة وفي غير ذلك، ففلوس تروح ويأتي، ونحن لا يلزم منا أن نسيء الظن بالناس، نحن ما لنا شغل. إذا شفنا إنسان يفعل ذلك نقص عليه، لكن الله مطلع. ولأجل ذلك الشيطان، ولذلك جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقال الصحابة وما الشرك الأصغر؟ قالوا يا الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا فلذلك والشيء الثاني، الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يعبد الله بالبدع فإن الله لا يخلع، لازم يعبد الله مثلا يصلي كما صلى الرسول، يصوم كما صام الرسول، يحج كما حج الرسول، نذكر الله كما ذكر الرسول كما علمنا. أما يجيب أشياء من عنده من مخه فإن الله لا. ليه؟ الدليل على ذلك في الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذا في إيه؟ في الدين. أما في الدنيا فلا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول، أو أن نشرب كما شرب الرسول، أو أن نسكن في المسكن الذي سكنه الرسول، هذا مو لازم. فإذا ربنا واحد أكرم بالنعم وتمتع في نعمه وكان أدى بهذا المال بطريق الشريف، فهذا يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة. أما كونه يعني في الجلالة، ولذلك الرسول قال أنتم بدنياكم أبصر. فالعمل الصالح مستوفى شرطان، أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، وأن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هذول لهم؟ قال أولئك لهم مغفرة، الذين يعني آمنوا وعملوا الصالحات إيش لهم جزاء؟ لهم مغفرة. إيش المغفرة؟ معنى أن الله يغفر ذنوبهم ويغفر لهم ورزق كريم. إيش هو الرزق الكريم؟ دخولهم الجنة. الرزق الكريم أعظم ذلك، أنهم يدخلون الجنة ويتمتعون في الجنة بنعيم لم يعني يمر عليهم، كما قال عن الجنة فيها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم بعد ذلك يقول والذين سعوا في آياتنا معاجزين. القسم الثالث يعني الناس يوم القيامة كانوا من قسم إلى قسمين، قسم آمنوا وعملوا الصالحات إيش لهم؟ لهم رزقهم. ها رزقهم ولا رزقهم. الناس الكفار والمشركون إيش سووا؟ قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني هم بذلوا كل جهد في آياته، يعني في القرآن قالوا أن القرآن سحر، أنه كذب، أنه كهانة، أن الرسول مجنون، أنه كاهن، أنه شاعر، وكل من هذه الأشياء كل واحد يقول زي ما يقول. إيش هذول اللي يسولهم؟ قالوا والذين سعوا في آياتنا معاجزين. إيش معاجزين؟ يعني يظن أنهم يمكن يعني يفرضوا عن الرب أن الله لا يعاقب لا معاجز. إيش قال؟ أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أولئك هو القسم الكافر لهم عذاب دائم، أما الكافر فعذابه دائم ومستمر، رجز ومن رجز يعني أليم يعني موجع. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم، بعضهم فسر بذلك أن المراد به يعني بعض اليهود الذين أسلموا، عبد الله بن سلام أن هذا كان يهوديا وأسلم وأصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنه المراد به أنه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فإن اليهود والنصارى الذين دخلوا في الإسلام يرى ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أنزل إليك من ربك هو الحق، لأن هذا القرآن هو إيه؟ هو الحق الكتاب الكامل الذي فيه كل حق من ربك. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ويهدي القرآن هذا يهدي إلى إيه؟ إلى صراط، الصراط معنى الطريق المستقيم، مثل ما قال الله تعالى في آية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد، وكان مسجدا متواضع ليس فيه مثل وقتنا هذا، نعم، فخط الرسول خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا هكذا، يعني من هنا ثلاثة من هنا ثلاثة من هنا أربعة، قال وأن هذا صراطي مستقيما. فالصراط المستقيم ما هو؟ نقدر تفسره بالقرآن، تقدر تفسره بالإسلام، تقدر تفسره مثلا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، كله صحيح. تقول إن هذا صراطي، يعني الطريقة التي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، نعم، وأن هذا صراطي مستقيما، يعني ما في. ولأجل ذلك جاء في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في الدين، في الدين نكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه، أما نأكل كما أكل الرسول هذا مو لازم. الناس الآن متمتعين بنعم، فعليهم يشكروا هذه النعم ويقدروها. فإن عائشة تقول أن الرسول كان لا يوقد في بيته النار 3 شهور، يأكل هو وأهله الأسودان التمر والماء، حبتين من تمر وحبتين من ماء، وما يهدى لهم من أصحاب الرسول من اللبن. هذا 3، يعني الشهر الأول يتم ما أكله ولا قطعة من اللحم، الشهر الثاني بكامله، الشهر الثالث يمكن يحصلوا لهم كيلو أو نص كيلو أو أقل من ذلك. فهذا والآن مثلا تغير، فإذا إيه؟ لإن شكرتم لأزيدنكم ولا، لكن في العبادة لابد أن نعبد، فأي إنسان يعبد الله بغير ما شرعه فإن الله لا يقبل منه ذلك. ولأجل ذلك إيش هي البدعة؟ البدعة طريقة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك بالطريقة الشرعية، هذا تعريف البدعة علميا. يعني يقصد ان الانسان لما يساوي بدعة في الدين ايش يريد؟ يريد ان الله مثلا يعني يعطي له اجر وثواب، فالله ما يقصد. هذا معنى البدعة. طريقة، ولذلك الله يقول عن نفسه بديع السماوات والارض، يعني ايه معنى؟ مخترع السماوات على غير، في واحد خلق السماء زي هذا؟ لا قديما ولا حديثا ابدا. فهذا معنى البدعة. فالبدعة في الدين، واما بدعة في الدنيا كثير من الناس يعني من جهلهم يقول لك واحد ياكل كل بلعة، لا غلط، ياكل بلعة ياكل بلعة، نحن ما نشرب. يعني لو اكل بالمعذر ما نقول له بدعة، لان هذه اشياء دنيوية. فاذا هو ما في شك انه اكل بيده أنظف، لأن هو غسلها هو ونظفها نعم وأكل بها، لكن ما يعلم يغسلها، غسلها مع 50 ملعقة مع ثلاثة، إيه فرق بين هذا وهذا يعني؟ فما ها مثلا واحد يقول مثلا الصبح بدعة ما هو لازم، فإذا كان يسبح بها في بيته يقعد في بيته يسبح بها، فإن المرأة الذي كانت تسبح نعم بالنوى الرسول ما أنكر عليها سبح، إنما أنكر عليها قال أنا قلت كلمات أعظم من كلمات، إنما البدعة أن يجيب أشياء أذكار أو آثار، مثل يقول مثلا أن الذكر الفلاني أفضل من كذا وكذا، والذكر الفلاني أفضل من كذا وكذا، وأن من فعل هذا الذكر أو قرأه يدخل الجنة، أو أن الرسول ادخر له هذا الذكر، وأن هذا الذكر ادخره الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص يجي مثلا في القرن 12 مثل أحمد التجاني، يقول أن صلاة الفاتحة الرسول ادخرها له وأخرها له حتى جاء في القرن 12، ويقول هي أفضل من إيه؟ من القرآن وأفضل من 6000. بالله كيف واحد عاقل يقول هذا الكلام؟ ثم يستمر على ذلك وهو يكون رجل طالب علم ويقرأ ويقرأ السنة ويقرأ، فهذا تقريبا يعني ضلال مبين جدا. ما في صلاة أفضل من الصلاة في إبراهيم، مهما تحدلك متحدلك ودجل وساوى كل شيء بايحصل وحصل، فإن خرجت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة سألوا الرسول كيف نصلي عليك، بعدما سكت الرسول حتى تمنى الصحابة أن هذا يعني ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وتجواد وعلى آل إبراهيم، مهما تحدث ما يوجد صيغة أفضل من هذه، وأي واحد قال أنه في صيغة أفضل فهو أكبر دجال في الدنيا. يعلم إخواننا طلبة العلم، وإن كان بعض إخواننا من طلبة العلم يعني لا يزال في هذه الطريقة وفي هذا، فنحن حديثة ننصحهم ونقول لك ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تهتدوا، فهذه أشياء براء يعني ما في ذكر أفضل منها. فالرسول علمنا كل الباقيات الصالحة، إيش الباقيات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة كنز من كنوز الجنة، سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على الميزان ثقيلتان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى غير ذلك. فقال ثم بعد ذلك إلى صراط العزيز، إيش العزيز؟ معناه الغالب الذي لا هو المنيع الجانب الذي لا يغالب ولا يمال، إيش معنى العزيز؟ الغالب الذي لا يغلبه شيء. أما فلان لو قلنا أنه عزيز فإن فلانا قد يغلبه شخص آخر، الحميد يعني المحمود، إيش معنى الحميد؟ المحمود يعني الله يأتي بالحمد بالجملة الإسمية وبالجملة الفعلية وبالآدة بالاسم الفاعل إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق، وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا هل ندلكم، يعني كأن كفار قريش قالوا تعال يا ناس شوفوا رجل وهو محمد هذا في مكة يقول أنكم إذا متم ودفنتم في الأرض وتمزقتم كل مزق مرة ثانية تخلقون ويحاسبكم، يقول ربنا هذا كلام ما هو صحيح، هذا افتراء. ايش هو؟ قال ان ندلكم على رجل، ما المراد بالرجل هنا؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ننبئكم اذا مزقتم يعني اذا تقطعتم في الارض واكلتكم الارض وذهبتم الى نعم كل ممزق، بان تقطعتم انكم لفي خلق جديد، هناك ايه يخلقكم الله ويحاسبكم. ولاجل ذلك القران دائما في السور المكيه يعالج هذا الموضوع، السور المكيه دائما يذكر الملازم من إيه المؤمن، لأن أركان الإيمان 6 ومن أركان الإيمان 6 أن يؤمن باليوم الآخر، ولأجل ذلك جاء في القرآن ومن الذين يعني زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجاء في آية أخرى وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنعا من الصنع، يعني رجل عمل دحين نعم العقل الإلكتروني نعم ثم حطمه ثم أراد أن يفعله مرة ثانية فيكون هذا أسهل عليه بالنسبة لأنه بشر، واحد عمل راديو، واحد عمل مثلا تلفزيون، واحد عمل آلات حديثة نعم ثم حطمها والخامات موجودة فيصير يعملها مرة ثانية، فما بال الرب سبحانه وتعالى؟ الذي على كل شيء قدير. فلأجل ذلك يقول فالله يرد عليهم دائما ويأتي لهم بالأمثلة الكثيرة في ذلك. فيقول لك مثلا هنا أرض جدباء ما فيها أي نبات ولا فيها، فينزل الله عليها المطر بعد 10 أيام نجي نتقيها كلها أنبتت الزرع نعم وأنبتت الكلى. فالذي يفعل هذا إيش خلق الإنسان؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني خلق البشر وبعثهم إلا، يعني إذا أمر إسرائيل أن ينفخ في الصور قام الناس فهذا فعل الرجل إنكم. ثم يقول بعد ذلك هذا الرجل يعني تحت أمرين، هذا الرجل من هو الرجل؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول، افترى على الله كذب، يعني رجل كذاب. قال من عنده من مخه انكم اذا متتم ودفنتم في الارض تبعثون مرة ثانية، او مجنون يعني لا يخلو من ايه من جهتين، اما كذاب واما يعني انه مجنون. وهذا دائما الكفار يقولون ذلك، كما قال في آية أخرى أتواصل به. قوم نوح قالوا لنوح إنه ساحر وإنه كذاب، قوم إبراهيم كذلك، كذلك قوم لوط كذلك، كل المكذبون للرسل يقولون. فالله يقول أم على كذبا أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني أي مجنون. إيش معنى بالجنة؟ يعني مجنون. فللذين لا يؤمنون بالآخرة، وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، وللذين لا يؤمنون بالآخرة يعني بيوم القيامة نعم في العذاب الدائم السرمدي إلى يوم لا يفتر عنه. ولأجل ذلك قال الله تعالى عن الكفار لا يموت فيها ولا يحيى. أما العاصي الذي مثلا عصى الرب سبحانه وتعالى وارتكب ذنبا من الذنوب نعم، فهذا يعذب على قدر ذنبه، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة نعم، إما يعني بعد ما عذب، وإما بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والشفعاء، أو تفضلا من الله وتكرما. يعني المؤمن مآل إلى الجنة، والكافر هذا مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. هذا معناه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني يعلم معنى هنا بمعنى يعني معنى العلم، يعني يرى هنا تارة تكون زي ما قلنا غير مرة أنه يرى هذه تكون مرات بمعنى العلم، وتارة تكون بمعنى البصر يعني رؤية البصرية، ومرة تكون بمعنى المنام يعني رؤية منامية. إني أراني أعصر خمرا، يعني إيه في النوم. فلذلك هنا يقول فهنا بمعنى العلم، يعني هنا يروا بمعنى أفلم يروا أفلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. يشوف السماء وسعتها وكبرها ثم لا لها لا أعمدة ولا لا، ثم ما فيها أي خلل. فمثلا الإنسان الآن لو يعني أراد يصنع له غرفة يسكن فيها 3 أمتار في 3 أمتار، ما يقدر يحط الخشب كده ويوقف لها ثم يطيح بها. فهذه مع سعتها وكبرها، ومسافر الى اي قطر من القارة، يعني سافر دحين القارات 6 او القارات 7 كلها يشوف فوق السماء. مين اللي فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. قال لها هكذا قوم يكون. ثم بعد ذلك يقول في ايات اخرى نعم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني السماوات هذه تطوى كما يطوى إنسان مننا عنده ورقة يكتب فيها كتاب لمحمد أو لخالد ويطبقها ويحطها في الصرف ويرسلها في القريب. هذا معنى إيه؟ شيء عظيم، ده ما نقدر نحن نصور، ما يجب على الإنسان إلا إيه؟ الإيمان. فلأجل ذلك يجب ما بين أيديه وخلفه إن نشأ نخسف بهم الأرض، يعني إن شاء نخسف بهم الأرض كما خسف بأيه خسف ببعض الكفار وبعض المشركين نعم، أو نسقط عليهم كسفا من السماء يعني قطع من السماء. مثل ما قال الكفار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني مكة هذه تخليها كلها أنهار أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا ليس إلي أنا أيها النبي الرسول ليس إلي هذه الأشياء هذا كله إيه يعني يعني عدم إيه عدم الإيمان هو الذي يفعله هكذا قال إن في ذلك ما ذكره في هذه الآيات لكل عبد منيب أن يرجع إلى رب سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات يقول هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفار الملحدين قيام الساعة واستهزائهم للرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزق كل ممزق إنكم بعد هذه الحال في خلق جديد أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أو أنه قد أوحي إليه أنه افترى أنه قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحي إليه ذلك أو أنه لم يتعمد ذلك ولكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون. ولهذا قال افترى على الله كذبا أم به جنة قال الله عز وجل رادا عليه وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق وهم من كذبة جهلة الأغنياء في العذاب أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى والضلال البعيد من الحق في الدنيا. ثم قال تعالى منبئا لهم عن قدرته في خلق السماوات والأرض فقال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض حينما توجهوا وذهبوا في السماء فالسماء مطلة عليهم والأرض تحتهم كما قال عز وجل والسماء بنيناها بأيدي. هنا السماء بنيناها بأيدي يعني بقوة يعني ليس مراد السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون فالأيدي يعني هنا بقوة. وفي آيات أخرى بل يداه مبسوطتان جو المؤولين راحوا في السراء بالنعم فهذا لا وفي أحاديث مثلا والسماوات مطويات بيمينه وجاء في أحاديث أن كلتا يداه يمين في أحاديث كلتا يداه وفي أحاديث له يد يمنى ويد شمال وكل صادق. ليه؟ لأن الغالب أن المخلوق يعني أغلب البشر تجد يده اليمنى أقوى من يده اليسرى وبعض الناس بالعكس تجد يده اليسرى. أما الرب سبحانه وتعالى فسألنا فلأجل ذلك قال بل يداه مبسوطتان فلا يؤثر على هذا. قال عبد الرحمن أخبرنا عبد الرزاق أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض قال إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو ما بين أيديك أو من خلف رأيت السماء والأرض. وقوله تعالى إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب قال معمر عن قتادة منيب أي تائب. وقال سفيان وقتادة المنيب المقبل على الله تعالى أي إن في النظر في إلى خلق السماوات والأرض لدلالة لكل عبد قتل لبيب رجاع إلى الله تعالى على قدرته تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين في انخفاضها وأفوادها وأعراضها إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام. كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وقال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.